بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ذكرنا بحمد الله تبارك وتعالى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل في الأسواق كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز في مواسم الحج، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل العربية في منى وفي غير منى التي تأتي للحج، وكيف كان عمه يصد عن سبيل الله عز وجل، وكذلك أبو جهل لعنة الله عليه وعلى أبي لهب، كيف كان يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والليلة نتكلم عن نماذج أخرى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل في موسم الحج وفي غير موسم الحج، وكذلك الأفراد. فقد جاءت الروايات أن سويد ابن صامت قدم مكة محرمة في حج أو عمرة، وكان هذا الرجل سويد ابن صامت شاعرا لبيبا جليدا شريفا نسيبا يلقبه قومه بالكامل، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، دعاه إلى الإسلام، فقال سويد بن صامت للنبي صلى الله عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما الذي معك؟ قال: معي حكمة لقمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعرضها علي. فعرضها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام فأسلم وقال: إن هذا لأمر حسن. وعاد إلى المدينة سويد بن صامت من أهل المدينة، عاد إلى المدينة فما لبث أن قتل في يوم بعاث، في حرب بعاث كانت بين الأوس والخزرج في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 11 هي دي السنة اللي كان فيها حرب بعاث بين الأوس والخزرج في المدينة، سوف نتكلم عنها بعد قليل مرة ثانية إن شاء الله عز وجل. انتهت الرواية ومات سويد بن صامت. طيب احنا قلنا ده واحد أسلمه خلاص، الإسلام ينتشر برا مكة. لو تلاحظون منذ سنوات، سنة 10 دي النبي راح الطائف يعرض الإسلام على القبائل في الطائف، ولم يسلموا، لم يدخلوا في الإسلام إلا رجل واحد اللي هو عداس، كلمنا عنه، ده سنة 10 ومحدش دخل في الإسلام من أهل الطائف. سنة 87 دي سنوات الحصار، دعوة كانت واقفة. وسنة 6 ده كان المسلمين بيهاجروا للحبشة، الدعوة كانت يعني مضيق عليها جدا. فالنبي خرج للطائف يبحث عن أرض جديدة للدعوة وعن أناس جدد يعرض عليهم هذا الدين. فاحنا قلنا السنة دي سنة 11 الدعوة هتروح المدينة، واحد راح ومش أي واحد، سويد بن صامت كما ذكرت لك منذ قليل كان شاعرا، يبقى كلمته مسموعة، مشهور معروف، شاعر، شعراء كانوا معروفين مشاهير، كان شاعرا لبيبا ذكي فطن جليد عنده قوة وجلد وتحمل، شريف عنده منزلة في قومه، نسيب له نسب، من ناحية النسب له نسب، من ناحية الشرف له مكانة له رياسة يعني، ومن ناحية القوة والجلد له، من ناحية الفصاحة والبلاغة والشعر والكلام له، من ناحية العقل والذكاء والفطنة له. فكان قومه يلقبوه بالكامل، الناس يقولوا ده إنسان كامل، الناس يقولوا كده. بس معايير الناس في الكمال أحيانا تكون غير سليمة، بل مش أحيانا، في كثير من الأحيان يقولوا عن إنسان كامل في أمور الدنيا، إنما الكمال ده يكون في الأصل في أمور الدين فيما يتعلق بالدين. وإلا مقاييس الكمال كما ذكرت لك تختلف عند الناس. شوف مثلا عبد الحليم حافظ يقول لك كامل الأوصاف شغال دي، يا دي المصيبة، منع الشيء بالشيء يذكر، كامل الأوصاف. شوف عادي كامل الأوصاف عند حلو واحدة ولا واحد ولا ايه كامل الأوصاف اللي كتب له الأغنية دي، ما هو اللي كتب له أغنية واحد وهو رضى بالكلمات الأغنية، لأن المغني قبل ما يغني بيقعد يختار كلمات الأغنية والناس اللي بتلحن والناس اللي بتسمع، ادي كامل الأوصاف عند الناس، عرفت؟ فلما تيجي عند في الدين بقى شوف الكمال بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الرجال اللي كملوا دول الأنبياء المرسلين الصالحين أهل الدين. والنبي لما يتكلم عن الكمل ما يتكلم عن أهل الدنيا، أهل الدنيا، النبي يتكلم عن أهل الإيمان، أهل الدين، أهل الإسلام، هؤلاء هم أهل الكمال الكمل. والإنسان الكامل اللي هو ما عنده نقص، ما عنده نقص في أي، رحمك الله، في أي جانب من الجوانب. تعالى الكامل الأوصاف، أنا أسف يا عصوة، أنا بتكلم في الدين يا جماعة فعلا، يعني لأن إحنا بنعالج مشاكل، يريد حد يسمع كده الكلام يكون من اللي متعلق بحلم وعبد الحليم وغيره يفوق. الكامل ده الإنسان اللي ما عنده نقص. طب كامل الأوصاف اللي في الأغنية عنده نقص ولا ما عندوش نقص؟ ما عندوش دين، ده نقصه كل حاجة، ده ما عندوش حاجة، عرفت؟ نقص في الدين والإيمان. ولما واحدة تشغل واحد ولا واحد يشغل واحد تعرف ان هما في طريق الهوى، في طريق الغي والحب والغرام والانحراف، دول ناس بعيد عن الدين. الكامل الإنسان الكامل هو مش ناقصه حاجة في الدين وفي الدنيا. شوف الكمال ربنا يقول ايه تلك عشرة إيه؟ كاملة. لأن العشرة ممكن التسعة تقال لهم عشر تغليبا، تسعة ونص ممكن نقول عليهم عشر، إنما العشرة الكاملة اللي مش ناقصة حاجة، أدي الكمال. الرضاعة تبقى إيه؟ حولين كاملين، اللي من أراد أن إيه؟ يتم الرضاعة حولين كاملين من غير نقص، الكمال اللي هو ما فيهوش نقص. كمل من الرجال كثير، ما كان عندهم نقص في أمور الدين ولا الدنيا، كمل. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجة بنت خويلد. أمال كامل الأوصاف، أنا رجع لك تاني معايا ما تزعش، أمال كامل الأوصاف دي واحدة ست يعني اللي بيحكي عنها إيه كامل الأوصاف دي؟ ده النبي قال ما كملش من النساء إلا الثلاثة دول، إزاي أجي على واحدة وأقول عليها كامل الأوصاف؟ أنت تكذب النبي؟ أنت بتزود على كلام النبي. النبي قال ما كملش من النساء إلا ثلاثة، خلاص. يبقى لو واحد قال عن واحدة كاملة الأوصاف ده نقول عليه ده إيه؟ نقول عليه بقى لما يزود على كلام النبي يخالف كلام النبي جاهل طبعا، ده أقل شيء. وإلا لو كان عالم ومتعمد ويخالف كلام النبي ده موضوع تاني. فكمل الأوصاف ده كلمة غلط بالنسبة للنساء، اللي كمل من النساء ثلاثة. جبنا الكلام ده منين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام نبينا. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نرجع لسويد بن صامت، قومه كانوا يلقبونه ايه؟ بالكامل. بس فين الدين بتاعه؟ فين الإيمان؟ كامل في ايه؟ في الدين ولا في الدنيا؟ ايوه الكامل ده دين ودنيا، مش ناقصه حاجة خالص. المقصد ان قومه كانوا يلقبونه بالكامل. قدم مكة محرما في حج او عمرة. طيب اللي بيخش مكة، اي واحد يخش جديد النبي بيقابله عليه الصلاة والسلام، يدعو الى الله عز وجل، يعرض عليه الاسلام، يقرأ عليه القرآن. شوف جهد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يخش مكة جديد النبي يعرفه عليه الصلاة والسلام ويلتقي به ويعرض عليه الإسلام الدعوة الإيمان، يقرأ عليه القرآن، جهد حركة بذل عطاء تعب في سبيل الله عز وجل، حركة لا تتوقف أبدا. النبي قبله عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام، فقال سويد بن صامت لعل الذي معك اللي انت هتدعيني اليه هتعرضه عليا، لعل الذي معك مثل الذي معي، يمكن يكون زي اللي معايا. النبي قال له وما الذي معك؟ قال حكمة لقمان. طب سبحان الله، وصلت له ازاي حكمة لقمان؟ وصلت له ازاي؟ هو كان في كتاب اسمه حكمة لقمان، كأنه كان متداول، وصل لسويد بن صامت وحفظ اللي فيه وعاه ودرسه وحفظه. ولقمان مصري، مصري من نوبة مصر، كان أسودا أفطس الأنف مشقق القدمين، ولكنه حكيم صالح موحد مسلم مؤمن، ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني الفقه والإصابة، يصيب الحق في الحكم على الأشياء، في الحكم على الأشياء يصيب الحق، دي الحكمة. عنده صواب، عنده سداد، عنده توفيق، حكمة فقه وإصابة الحق، وهذا رزق من عند الله عز وجل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة دي رزق من عند الله، رزق من عند الله. فلقمان كان حكيم، ما كان نبي، إنما كان حكيم يتكلم مع الناس بالحكمة. سويد بن صامت حافظ الحكم بتاعة لقمان، حفظها، وصل له الكتاب بتاع حكمة لقمان وحفظ اللي في الكتاب، وشوف حكم لقمان بقيت، لأنه لقمان من سنين طويلة جدا بقيت حكمه، ولا زالت باقية إلى الآن يعني بعضها. يعني الإمام أحمد ذكر عدد من حكم لقمان عليه السلام، وفي حكم ما زلنا نرددها إلى الآن، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت إيه من ذهب، من حكمة لقمان. كلنا عارفينها بس إيكم ما يعرفش إن ده كلام لقمان. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذه حكمة. والقصة المشهورة اللي إن واحد ذبح شاة وقال لقمان يعني ائتني بأطيب ما فيها، فجاءه باللسان والقلب، فمكث مدة وذبح شاة، قال ائتني بأخبث ما فيها، فجاءه باللسان والقلب، هم برضه. فسأل الراجل، أول مرة قلت لك أطيب ما فيها جبت لي دول، وتاني مرة قلت لك أخبث ما فيها جبت لي دول، هم دول إيه، أطيب حاجة ولا أخبث حاجة؟ قال إذا طاب لم يكن أطيب منهما، وإذا خبث لم يكن أخبث منهما. أهم حاجتين، القلب لما يطيبه، القلب لما يطيب واللسان لما يطيب، ما فيش أحسن منه، لا الإيد ولا العين ولا الودن ولا القلب. لما يطيب كل حاجة تطيب، القلب هو ملك الأعضاء كما جاء في الروايات والأحاديث، إذا أصبح فإن الجوارح كلها تقول له اتق الله فينا، إنما نحن بك، إذا انصلحت انصلحنا، وإذا فسدت فسدنا. كل الأعضاء تقول القلب اتق الله فينا، القلب قلبك فين، هواك، قلبك حيميل بيك فين، حيهوى ايه، حيوجهك لحد فين. واللسان هو المغرفة اللي بتغرف من القلب، بيطلع بره، القلب ده جوه واللسان مغرفة، فشوف ايه اللي بيطلع من لسانك هو ده اللي في قلبك، بيغرف من جوه ويطلع. شوف بقى الناس ماشي كده في اوساط الناس، شوف الناس بتغرف وتطلع ايه، الا على القهاوي تكلموا عن الكرة والدورة الافريقية والكاس ومش عايز اقول اسماء بقى، شوف القهاوي قدي، وشوف بقى الاسواق، وشوف الناس والشتائم والبذاءات، وشوف الناس بتتكلم في ايه والهزار. هذه الناس السنة عمالة تغرف وتدلك على قلوب الناس، عالم الرجال وعالم النساء وعالم الشباب. شوف الشباب بيتكلموا في ايه النهارده، زي ما قلت لك اللسان مغرفه بيطلع من جوه. فنسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، القلب واللسان. المقصد ادي حكم لقمان عليه السلام، وفي حكم كتير. كان لقمان يقول للناس كما تزرعون تحصدون، اللي بيزرع شوك هيجني شوك، ولا حد يزرع شوك ويجني ورد، حد يزرع شوك ويجني تين، ولا زرعت شوك هيطلع شوك، كما تزرعون تحصدون. وكان لقمان يقول للناس كما ترحمون ترحمون، هذه بعض. وكان يقول للناس الرفق رأس الحكمة، الرفق يعني اللين، وإلا الغلظة والفظاظة والقساوة دي أمر يعني لا يلتقى مع الحكمة. وهكذا لقمان كان يعلم ابنه حاجات يعني كتيرة جدا، أمور من الحكم، حكم. يقول له يا بني إذا رأيت قوما ودخلت على قوم فأدمهم بسهم الإسلام، يعني سيح فيهم دم بسهم الإسلام. إيه سهم الإسلام؟ اللي هو السلام. قل له عم تخش سلم، كأنك ضربتهم بسهم يعني ملكتهم. ثم اجلس ولا تنطق، اقعد ما تتكلمش. فإذا وجدتهم يفيضون في ذكر الله اجلس معهم، وإن أفاضوا في غير ذكر الله فتحول عنه. حكم، مواعظ، توجيهات لابنه. تخش على الناس ابدأ بالسلام وقعد ما تتكلمش. والله دي حاجة جميلة جدا، ده هذه الحكم وموجود عندنا بقى في في في في في شريعتنا وفي ديننا في الكتاب والسنة أفضل من هذه الحكم. كل الحكم دي موجودة عندنا، كما تزرعون تحصدون، عندنا غيرها كتير قوي أقوى من هذه المعاني. كما ترحمون ترحمون، عندنا غيرها كتير في القرآن والسنة يعني أقوى منها، وهكذا. والكلام عن الرفق ومجالسة الناس والجليس الطيب والجليس السوء، جليس الصالح والجليس السوء، عندنا كتير جدا. بس عايز أقول لك دي نماذج الرجل كان حافظها. لقمان يعلم ابنه لما تقعد مع الناس سلم وقعد ما تتكلمش، وشوف بيتكلموا في ايه، بيتكلموا في ذكر الله اقعد معاه، في غير كده تحول عنه. محتاجين نعلم اولادنا، بل احنا محتاجين نعلم نفسينا. والله يمكن واحد يلاقي ناس قاعدين يخش عليهم يقعد من غير السلام، وبعدين يلاقيهم بيتكلموا في اي موضوع يتكلم معاهم اي موضوع. وده ممكن احنا يعني، وفي الأونة الأخيرة يمكن اخر سائل قريب كده واحد كشف نور ولا كشف مية ولا حاجة، ده لا دخل بيت ولقى ناس بيتكلموا عن الكرة، فتكلم الراجل معاهم في الكرة. المشكلة ان قاعد اخ ملتحي وبيتكلم مع الناس في الكرة في كأس الأمم الأفريقية، والمدرب واللعيبة والمهاجم والجوان فالأخ اعتقد لأن الناس بيتكلموا في الكورة، احنا ما نتكلمش في الكورة، ده لعب وله وغفلة. والكورة ليست لإعلاء كلمة الله. النبي سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ مين في دور في سبيل الله؟ النبي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بقى اللي في سبيل الله، إنه واحد بيقاتل حمية، واحد بيقاتل شجاعة، واحد بيقاتل كذا، كل أنواع القتال دي ليس لها قيمة. إنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تعال للدورة الأفريقية، هل إحنا بنلعب مثلا مصر بتلعب عشان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لإعلاء الإسلام والإيمان والقرآن ودعوة الناس إلى الدين؟ ده اللي بيحصل يا جماعة، ولا سبوا على كرة على كاس عصبية، وقت ضايع وجهد ضايع وأموال ضائعة وعصبية وانفعالات وحب وكره وبغض وناس تسورة أحوال صعبة. المقصد ان ايه؟ طب الناس بيتكلموا في الكرة وانت اخ دخلت متكلمش معهم في الكرة بقى. ادي لقمان، احنا بنرجع للقمان، احنا بنتكلم في السيرة عشان نعالج الواقع المأساة اللي احنا فيها. لقمان بيعلم ابنه، تلاقي ناس خش يسلم وقعد ما تتكلمش، لما تسمعهم بيتكلموا في ذكر الله اقعد، ان افاضوا في غير ذكر الله تحول عنهم، شوف مكان تاني في ذكر لله عز وجل. ادي نصايح حكم. واحنا بنتكلم عن سويد بن صامت، واحنا بنتكلم عن حكمة لقمان، واحنا بنتكلم عن القرآن. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أيضا لقمان كان بيعلم ابنه، يقول له مثلا يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. اتخذ طاعة الله تجارة تاجر مع الله، تاجر مع الله هتربح تكسب تغنم كتير. تجارتك طاعة الله عز وجل بكل أنواع الطاعات والعبادات، تأتيك الأرباح من غير بضاعة، هتجيلك أرباح كتيرة جدا، تربح دنيا وآخرة. كان لقمان يقول لابنه لا تكن حريصا على ود الجاهلين فيظن أنك راض عن أفعالهم. الجاهل ما تحرصش على وده وقربه ورضاه، جاهل لو حرصت يظن أن أنت راضي عن أفعاله. ولا تزهد في غضب الحكماء، واحد حكيم ولا عالم غضبان منك وانت تقول مش مهم، لا مهم. لو واحد عالم ولا فقيه وغضبان منك واخد منك موقف لسبب او لاخر، اوعى تزهد في غضبه، يزهد فيه وانت اللي خسران. انت محتاج للعالم الفقيه المفسر، انت محتاج له كتير، عرفت؟ فهذه توجيهات لقمان. كان يقول لابنه اتق الله ولا تظهر للناس انك تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر. اتق الله ولا تظهر للناس انك تخشى الله، ماشي مطاطي وعمل نفسك خاشي وخاشع لله عشان يكرموك، يوسعوك، يوسعوا لك في الاماكن ويخفضوا لك في الاسعار ويمشوك الاول، وقلبك من جوه فاجر في حب المعصية. حكم كتيرة جدا يعني كان قالها لقمان لابني، يقول له ابعد عن الشر لا يعتريك، فإن الشر خلق للبشر، الشر موجود في البشر، ابعد عنه لبعدين يجيلك. عرفت؟ فالإنسان يبعد عن الشر، ما تجيش جنب الشر وتقول انا يعني انا يعني مطمن على نفسي. ابعد عن الفتن، مواطن الشر والفجور والفساد ابعد عنها. انت تروح البحر مع المصيفين، اماكن الشر والفجور والفساد والاختلاط، وتروح انا راح اصيف ماليش دعوه بحد، هتقع في الشر، هتحب الشر وتقع فيه، هتبقى من اهل الشر. ابعد عن الشر. حكم يعني زي ما قلت لك، حكم كتير توجه بها لقمان لابني، قال له اياك وشدة الغضب، فان شدة الغضب تذهب حكمة العلماء. شدة الغضب تغضبش قوي. وكان يقول له اياك وكثرة الرغب، لما تطلب من واحد كتير حتى لو كان حبيبك فإن هذا يبعد القريب. لما الناس يقولوا في المثل يعني كان حبيبك عسل تلحسوش كله، ده ما دي حكمة لقمان اللي قالها يعني جابها منين. لقمان قال لابنه شدة الرغب، ترغب في واحد تطلب منه على طول على طول، لأن البني آدم برضو لما تطلب منه كتير يمل، إنما الملك سبحانه لا يمل، يحب الملحين ولا يتبرم من كثرة الدعاء وكثرة الطلب. هو الغني سبحانه، هو الوهاب ذو المن والعطاء والكرم والسخاء ذو النعماء سبحانه وتعالى. المقصد دي أمثلة لحكم سليمان، كل حكمة من دي لنا في القرآن والسنة زيها وأحسن كمان وأحسن. اللي حافظ الحكم دي مين؟ سويد بن صامت، فيكلم الناس بالحكم. فلما النبي عرض عليه الإسلام دعا إلى الإسلام، قال لعل الذي معك مثل الذي معي. النبي قال له إيه اللي معك؟ قال حكمة لقمان. النبي قال له اعرضها علي قولها لي. تخيل بقى سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع من الراجل حكم لقمان، في حكمة كذا كذا كذا، والراجل خلص. النبي قال له إن هذا الكلام حسن، كلام حلو، توجيهات نصايح، إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، أفضل بقى، أقوى، أحسن، أجمل قرآن أنزله الله علي، فيه هدى وفيه نور. القرآن طبعا أقوى، هذا الحكم لقمان دي كلمات، كلمات، إنما كلام الله عز وجل يعني فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله عز وجل على البشر. القرآن كلام الله عز وجل، عرف ربنا قال الله نزل إيه أحسن الحديث، ربنا قال نحن نقص عليك أحسن القصص. شوف آية في القرآن حطها جنب حكمة لقمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، دي شملت كل الخيرات الأمر بيها وتنهى عن كل الشرور. ربنا بيأمر بالعدل، واللي أحسن من العدل الإحسان، أنت أعلى من العدل، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفاحشة الأمور المعيبة والمنكرات، الأمور الغريبة الفظيعة، والبغي الظلم والتعدي والعدوان. هذه ما هو ما الحكمة، الحكمة عايزة توصلنا لإيه؟ تعمل مع الناس كويس عشان ما يزادوش فيك، عشان ما يؤذوكش، عشان تبقى إنسان صالح، كذا كذا. هذه آية واحدة في القرآن. المقصد النبي قال له اللي معايا أحسن من اللي انت قلته اللي أنا سمعته، عشان النبي ما بيحكمش على حاجة ما سمعهاش عليه الصلاة والسلام، سمعها ومن قال له اللي معايا أحسن أفضل من اللي معاك، قرآن أنزله الله عليه فيه هدى ونور، وقرأ عليه القرآن. النبي قرأ القرآن على سويد بن صامت ودعاه إلى الإسلام، فقال إن هذا لأمر حسن، ده فعلا أحسن من اللي معايا، هو ده الأمر الحسن، وأسلم، أسلم ورجع المدينة. وكانت حرب بعاث، دخل في الحرب مات، الحمد لله مات على الإسلام. ده واحد. الثاني برضو سنة 11 إياس بن معاذ جاء في وفد من الأوس ينشدون الحلف مع قريش ضد الخزرج، اللي هي حرب بعاث دي. الأوس، إن الأوس كان عددهم قليل والخزرج كتير، فالأوس عشان يعملوا توازن عملوا تحالفات مع اليهود في المدينة، قبيلتين من قبائل اليهود اللي هم بنو قريظة وبنو النضير، الاثنين دول كانوا في حلف مع الأوس، والخزرج إن عددهم كبير برضو عملوا تحالف علشان التوازن مع بنو قينقاع. بنو قينقاع أخبث قبائل اليهود في المدينة، ما تنساهاش دي، بنو قينقاع أخبث قبائل اليهود مع أكبر قبائل المدينة هم الخزرج، والأوس عددهم صغير، فدخلوا في التحالف مع بنو قريظة وبنو النضير، بس عايزين سلاح وعايزين رجال عشان يعملوا توازن، فرايحين مكة يطلبون الحلف من قريش، عايزين رجال وعايزين سلاح. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عرف ان في عبد جاي عايزين يعملوا حلف مع قريش، فأتاهم فجلس إليهم عليه الصلاة والسلام. وشوف الأمر عجيب، أي حد يخش مكة يا جماعة النبي يعرف، أي حد عشان يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإيمان. فأتاهم فجلس إليهم وقال إني رسول الله بعثني إلى الناس أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي القرآن، فهل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ أعرض عليكم وأقرأ عليكم القرآن فقال إياس بلى، أيوة ماشي قول. فراح جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، فقال إياس يا قوم والله إن هذا لخير مما جئنا إليه. هو ده أحسن اللي احنا جايين له، حرب وحلف ورجال وسلاح، الدين والإيمان والإسلام والتوحيد أحسن اللي احنا جايين له، عداوات وحروب وقتال ودماء، ده أحسن. واحد من اللي جايين كنيته أبو الحيصر أنس بن رافع، أخذ حفنة من التراب ورماها في وجه إياس بن معاذ وقال دعنا من هذا، لعمرك ما جئنا لهذا، احنا مش جئنا عشان كده، دعنا من هذا. وحاولوا يعملوا حلف مع قريش وفشلوا، لم يحققوا شيئا. لستوا دخلتوا في الإسلام كنتوا حققتوا أنجزتوا شيء، ما عملوش. رجعوا المدينة وكانت حرب بعاث، وبرضو أيضا قتل فيها إياس بن معاذ، ولكن قبل موته سمعوه وهو يهلل ويكبر ويسبح ويحمد، فما يشكون أنه مات مسلما. شاب، والشباب أكثر الناس يستجيبوا لدعوات الحق، الشباب عندهم الفطرة لسه لم تتغير. شوف القصص كده، الفتية إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم، أهل الكهف، الفتية دول أهل الكهف شباب. لما تقرأ في القصة بتاعتهم شباب طلعوا يوم عيد مع القوم يوم عيد، فشافوا الشرك بالله، شافوا الكفر، شافوا المنكرات، فواحد اعتزل، شاف الناس بيسجدوا للأصنام ويتمسحوا بيها ويتبركوا بيها ويخافوا منها ويندروا لها ويذبحوا لها واحد شاب عنده الفطرة لم توافق على هذا، فاعتزل راح قاعد بعيد شوية كده، وجاوا شاب تاني شاف الكفر والشرك ما مرضاش ما وافقش، فجاء وراح جاي قاعد جنب صاحب. وبعدين جه شاب تالت والرابع والخامس والسادس، لان هما على الارجح كانوا ايه، والسابع سبعة والثامن بتاعهم الكلب، وقاعدين محدش بيتكلم. فواحد بيقول انتوا جيتوا ليه؟ وبعدين الشباب دول كانوا من الاغنياء، كل واحد عليه الشارات والزينات والزخارف، اصل دول كانوا ابناء القيادات الكبراء، طالعين يوم العيد كل واحد لابس احسن ما عنده، احسن ما عنده بقى، والا ابوه مثلا في رتبه عسكريه ولا حاجه في الجيش، حاطط بقى ايه النياشين والزخارف والزينات عايزين نبص لبعض. فواحد قال انتوا جيتوا هنا ليه؟ فواحد كلهم سكتوا. انت فلان جيت ليه؟ ساكت ساكت ساكت، ما حدش جاوب. لحد ما قالوا طب وانت جيت ليه؟ قال لهم انا جيت لان انا مش موافق على ده شرك بالله، ده كفر بالله. فالتاني قال وانا كمان، والتالت قال وانا كمان وانا كمان وانا كمان، كلهم. هذه الشباب انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الله سيدنا موسى، ربنا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الذرية الأبناء، هذه الشباب سيدنا إبراهيم قالوا عنه إيه، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سيدنا إبراهيم، أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان معظمهم من الشباب، معظمهم من الشباب، وهكذا قصص كثيرة جدا. فالشباب دايما هم أتباع الدعوات، أسرع في الإجابة. وهذا لا يمنع أن الشيوخ الكبار يستجيبوا، بس الاستجابة أكتر في وسط مين؟ الشباب. فإياس بن معاذ ده أصغر واحد، أصغر واحد، ولما النبي دعاهم قرأ عليهم القرآن وبيد لهم الإسلام، استحسن إياس بن معاذ هذا الكلام، قال هذا والله خير مما جئنا إليه، هو ده الخير، شو الفطرة، هو ده الخير، إيه الاستجابة، نتبع ونسلم ونؤمن. الرجل الكبير خد حفنة من التراب ورماها في وشه، قال دعنا من هذا، لعمرك ما جئنا لهذا، احنا مش جايين عشان الإسلام والإيمان والدين والعقيدة والتوحيد، وفي أهم من كده؟ ادي شوف المقاييس عند الناس. المقصد ادي إياس بن معاذ ويعني مات في حرب بعاث، ولا يشكون انه مات مسلما. سمعت برضه قلنا الدعوه ايه اتحركت هتروح المدينه تاني بعد سويد بن وإياس بن معاذ راح ومات، وسويد بن سليم محرم في حجه وعمره النبي دعاه، وإياس بن معاذ جاي للعمره ولا الحج، جايين عشان الحلف مع قريش والنبي دعاهم، كل المناسبات كل الاحوال الفرادة والجماعات النبي كان يدعوهم إلى دين الله عز وجل. وظيفة النبي، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ضماد الأزدي من أزد شنوءه من الجنوب بقى، من جنوب الجزيرة، ضماد كان يرقي من هذه الريح بيرقي، فدخل مكة فسمع الناس بيقولوا عن محمد مجنون وهو بيرقي يقول، فقلت في نفسي لو أني أتيت هذا الرجل فرقيت من هذه الريح لعل الله أن يشفيه على يدي. وظن كده فتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، أنا برقي من الحاجات دي، فهل لك تيجي رأيك موافق لعل الله أن يشفيك على يدي؟ فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأشار إليه ضماد، وقف لحد كده، ده لسه النبي ما اتكلمش عليه الصلاة والسلام، قال له أعد علي هذه الكلمات قبل ما تقول بقى اللي هتقوله، قل لي الكلمات دي. فالنبي راح جاي قايلها مرة تانية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أعد علي هذه الكلمات، لسه ما تخشش الموضوع، عدهم تاني علي. رح جاي النبي عيدها ثلاث مرات، قال والله لقد بلغت هذه الكلمات قاموس البحر، يعني جمعت كل المعاني المحيطة، كل معاني الخير. وأسلم ضماد، ده لسه النبي ما عرفش عليه البقيه، أسلم لا إله إلا الله. ده ضماد جاي يرقي النبي، كان بيرقي، وأهل الجاهلية كانوا بيرقوا في الجاهلية. الصحابة قالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا بنرقي في الجاهلية، أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية؟ طب رقى الجاهلية بعضها صح وبعضها غلط، اللي صح أهل الجاهلية جايبينه منين؟ برضو من مواريث الأنبياء، وصلت لهم رقى كبعض الرقى، بعض يعني الرقى التي تنفع من الجن هي عبارة عن مواثيق قد أخذها سليمان على الجن عشان ما يؤذوش الناس. فبعض رقى الجاهلية هي أصلها مواثيق أخذها سليمان على الجن، فلما تقرأ على الجن ويذكر بالميثاق والعهد يترك المصروع وينصرف إن كان يعني في عنده استجابة. وبعض الرقى في الجاهلية شرك. فالصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، يعني إيه حكمها، نرقي بها ولا نوقف؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، قلوها لي أسمعها. والنبي يميز إيه اللي هي فيها توحيد وإيه اللي فيها شرك، ثم قال هذه القاعدة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه القاعدة. فضماد الأزدي بيرقي من هذه الريح، الريح اللي هي الجن زي الريح كده. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سمع الناس بيقولوا عن النبي مجنون، وكلمة مجنون يعني بيه جن، مجنون يعني فيه جن. ها فعرف نفسه مجنون، طب ده شغلتي يعني ده وظيفتي أنا اللي أنا أعرف فيها كويس. قال لو أني أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. الضماد مش عارف أنه مريض، ده الدنيا كلها مريضة والنبي لا عليه الصلاة والسلام. أنت ترقى النبي، ده النبي رقى الناس بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، بس هو ظن كده يعني. فلما راح وعرض خدماته على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجة، يعني ما فيش تعنيف توبيخ عتاب لوم تقليل، لا لسه النبي حيعرض عليه بقى يعني الإسلام والإيمان. فبدأ النبي يعني يقول مقدمة الخطبة إن الحمد لله، كلام فصيح وبليغ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، يعني صفات الله عز وجل، أفعال الله عز وجل، كلام الفصيح البليغ. ها وضماد بيسمع، سمع المقدمة بس، قال النبي عيدها تاني، النبي قال له عيدها تالت، عايز يحفظها، عايز يفكر فيها، يتأمل، يتزود منها. النبي لما قال له بس ده الكلام ده بس بلغ قاموس البحر، يعني شمل كل اللي في قاموس اللغة العربية، كل المعاني، كل المعاني، فصاحة وبلاغة وقوة وبيان، خلاص فأسرع مكانه. دي كانت قصة إسلام ضماد الأزدي، والحمد لله لم يمت ضماد. الدعوة هتروح فين؟ هتروح الجنوب. فأنا كاتب في العناوين إسلام أبو ذر الغفاري، وقبيلة غفار بجوار المدينة، بجوار المدينة. قصة إسلام أبو ذر قصة طيبة جميلة عظيمة طويلة، لنا معها لقاء في مرة أخرى بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا في الدعوة إليه، أسأل الله أن ينصرنا بالإسلام وأن ينصر بنا الإسلام وأن يعزنا بالإسلام ويعز بنا الإسلام. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم قلوب الناس. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.